جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وما بعدها من آيات. هنا الخطاب موجه إما لمن بقي من اليهود أو للمؤمنين لئلا يقلدوهم أو يتشبهوا بهم في السؤال عن الأسئلة التي فيه كلها تعنت وتنطع وتكلف، ما أنزل الله بها من سلطان. فإن سؤال التكلف أمر في غاية الخطورة، وقد يكون سببا في هلاك السائل أو إلزامه بما لا يلزمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالله عز وجل ينكر على من يسأل سؤال تنطع، لأن ذلك من طباع اليهود، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن ذلك يشمل من يتكلف من هذه الأمة أيضا بأسئلة التكلف والتنطع والتعمق مما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب الحذر، كل الحذر من ذلك، أي من الأسئلة التي كلها تنطع. اليهود دائما يسألون أسئلة فيها شدة، فيشدد الله عليهم بسبب أسئلتهم. قال الله تعالى عنهم كما تقدم لنا: وإذ قال ربك وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة تعن لهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا: قال إنها يقول إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لم يكتفوا بهذا، قالوا: ادعنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لم يكتفوا بهذا بل سألوا سؤالا آخر، قالوا: ادعنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وما كادوا يفعلون. فهذا طبع اليهود، التنطع والتكلف من طبع اليهود. فحذرنا الله من أن نتشبه بهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم، يعني من؟ ها؟ اليهود، فأصبحوا بها كافرين. فسؤال التنطع والتكلف الذي يطرحه بعض الناس دون روية ودون أنات، هذا في غاية الخطورة. وإن من شرار الناس من سأل عن شيء فحرم بسبب سؤاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون يعني المتكلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب من الأسئلة التي فيها تكلف وتنطع وتقعر مما لا يفيد أو لا تترتب عليه فائدة. أو لا يترتب عليه خير للمسلمين، فهذا منهي عنه، منهي عنه. لذلك لا يجوز أن يسأل أسئلة فيها تكلف، وينبغي للعلماء وطلاب العلم أن يوجهوا الناس إلى هذا الأمر، وأن يعني يبينوا لهم خطورة التعمق والتكلف. هلك المتنطعون. فينبغي أن يجازى الذين يسألون أسئلة التكلف بمثل إجابة المنسوبة للإمام أبي حنيفة لبعض المتكلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض أشياء فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، لا تسألوا عنها لأنكم في عافية، فلا داعي لأن تتكلفوا مثل هذه الأسئلة. يروى أن رجلا دخل على أبي حنيفة رحمه الله وكان متبذلا، يعني كان مادة رجليه متكئا، وكان الرجل يعني كما يقال ذا هيئة لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. فكفكف رجليه وعدل من جلسته. الإمام قال أيها الشيخ متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال وإذا لم تغرب؟ قال إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. أين؟ لأنه اكتشف أنه يعني جسم على بو كما تعلمون، والبو هو الجلد الذي يوضع على أعواد من أجل إيهام الناقة أن هذا ماذا؟ حوار، حوارها الذي مات، والتي تسمى بماذا؟ بالضئر. فإذن لا يجوز أن تسأل تكلف. من أسئلة التكلف التي يقع فيها كثير من الناس أن بعض الناس لا يتعلق بالحكمة والعلة. هو ما من شك أن الله ما أمر بشيء أو خلق شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة بالغة، علمنا منها القليل وجهلنا الكثير. لكن يا عبد الله الأمر لا يتوقف على معرفة ماذا؟ الحكمة. فإذا جاءك الأمر قال الله وقال رسوله فليس لك خيار، فلا تكلف نفسك بالأسئلة عن ماذا؟ عن الحكمة، وإنما قل سمعنا وأطعنا. لماذا أمر بكذا؟ لماذا نهى عن كذا؟ لماذا شرع كذا؟ لماذا كانت الصلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين؟ هذه أسئلة تنطع وتكلف. والله تبارك وتعالى هو الذي شرع لنا ذلك، فنقول سمعنا وأطعنا ونمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ولو كانت إدراك الحكمة غير معلوم لدينا. إذن يحذرنا الله هنا أن نتشبه باليهود الذين يسألون أسئلة تكلف وتنطع. والنبي والله عز وجل يقول لنبيه أمره أن يقول وما أنا من المتكلفين، فاحذر يا عبد الله كما سئل موسى من قبل. لما سئل موسى ماذا سئل؟ قالوا أرني الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، كما سمعنا قبل قليل من قصة سؤال في مسألة ليش البقرة، وهكذا. ولذلك حذر الله عز وجل من سلوكهم. كما سئل موسى من قبل: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أحيانا الأسئلة قد تؤدي إلى الكفر، قد تؤدي إلى الكفر، وذلك أن يعني صاحبها قد يتوقف إيمانه على معرفة شيء معين، فإذا لم يعرفه بسبب تكلفه وتنطعه كفر بالله عز وجل. ولذلك أخبر أن من يفعل ذلك فإنه ضال ضلالا بعيدا عن سواء السبيل، السبيل الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ثم أخبر عن حال بعض اليهود أنهم دائما يودون أن تضلوا عن الصراط المستقيم، وودوا لو تكفرون. فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يعني هم يرغبون ويحبون أن تكونوا مثلهم، لأنهم كفروا بالله وهم ممن ضل على علم، فهم لا يهمهم أن يكونوا وحدهم الكفار، بل يحاولون أن يكون الناس ماذا؟ مثلهم في الكفر حسدا من عند أنفسهم. فعلوا ذلك ماذا؟ حسد لكم على نعم الله التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليكم. حسد من عندهم. وما فاعفوا عنهم، يعني أمر الله نبيه موسى أو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن هؤلاء، لا سيما أن بعضهم جهال وبعضهم يعني مغرر بهم، قال: فاعفوا عنهم واصفح، فاعفوا عنهم حتى يأتي الله بأمره. وقد أتى الله بأمره الذي هو هلاكهم عندما أخذتهم الصاعقة، أو عندما سلط المسلمين عليهم في بالإجلاء أو ماذا، أو القتل أو الرق. منهم من أجلي ومنهم من قتل كيهود بني قريظة، ومنهم من استرق بسبب كفره بالله، لأن الرق عجل حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. والله على كل شيء، والله بما تعملون بصير، الله بصير بعباده، يعلم ما يحتاجون إليه، ويعلم ما يصلحهم ويصلح لهم، ويعلم ما يقربهم إليه فيهديهم إليه سبحانه وتعالى. الله بما تعملون بصير. ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن كان الأمر لليهود فالمقصود إقامة صلاة مخصوصة لا نعرفها نحن، وأداء زكاة مخصوصة. وإن كان المراد المسلمين فهذا شيء واضح، نعم، فهم مأمورون بإقامة الصلاة. ودائما التعبير لم يقل أدي الصلاة، ولم يقل صلي، وإنما يقول ماذا؟ وأقيم الصلاة، لأن إقامتها تعني يا عبد الله أن تؤدى على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، دائما الصلاة تقرن مع الزكاة. ولكن لو قال لنا قائل: كيف تكفرون تارك الصلاة ولا تكفرون تارك الزكاة، مع أن وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم تارك الصلاة تهاونا وتارك الزكاة بخلا، كيف تفرقون بينهم ودائما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة كما في هذه الآية وكما في قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والآية الأخرى فخلوا سبيلهم. إذن ما الفرق؟ نعم الفرق يا عبد الله أن النصوص الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة قد دلت على كفر تارك الصلاة بشكل واضح مع ما نقل من إجماع الصحابة على ذلك. فالله تبارك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول في الصلاة بين المسلم بين الإسلام وبين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن الشقيق رحمه الله إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تارك الصلاة. الراجح أن تاركها كافر ولو كانت تهاونا. أما الزكاة فالوضع فيها قد دل عليه دليل خاص أن تاركها تهاونا أو كسلا أو بخلا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، كما ثبت ذلك من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاته إلا صفح له صفائح من نار، فهو يكوى بها جنبه وجبهته وجبينه وظهره إلى يوم القيامة، ثم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فمعنى ذلك أنه تحت المشيئة. وكذلك ما من صاحب إبل إلا يعني بطح لها في قاع قرقر فتستن عليه كلما انتهى آخرها رجع عليه أولها تطأه بأخفافها وهي أوفر ما تكون سمنا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو النار. وما من صاحب غنم إلا بطح لها في قاع قرقر فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره أو سبيله إلى الجنة أو إلى النار. فهذا هو سبب التفريق بين الصلاة والزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله والله بما تعملون بصير. يعني كل ما تقدم يا عبد الله من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله سيخلفه وسيضاعفه. ومما جاء في ذلك أن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه، يعني حصانه الصغير، حتى تكون كذا وكذا. إذن يعني الثواب عند الله عز وجل لمن يقدم لنفسه الخير، لمن يريد الخير. وقد جاءت الخير نكرة في سياق يعني الشرط فأصبحت تفيد ماذا؟ العموم. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يعني لا يضيع عند رب العالمين. ثم قال والله بما تعملون بصير، أي هو مطلع على حركاتكم وسكناتكم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. صلى الله عليكم. ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح عند أسئلة عبد الله بن الكواء الخارجي لابن عباس رضي الله عنه عن متشابه القرآن ذكر أنه في رواية السنن أنه قال له: يا عبد الله، اسأل سؤال تفقه لا تفكه. السؤال تفقه لا تفكه، هذا كلام عظيم تثنى عليه الخناصر. فالسؤال إذا قصد به العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى فهذا محمود، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا سؤال تفقه، وسؤال من يريد الخير لنفسه. أما سؤال التفكه فهو بعض الأسئلة المتكلفة وبعض الافتراضات التي قد لا تقع أبدا وقد تقع نادرا، والمهم أنها لم تقع بعد. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول إذا سئل عن مسألة جديدة قال: هل وقعت؟ فإذا قالوا لا قال: دعوها حتى تقع. فلذلك يجب البعد عن أسئلة التكلف والتنطع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: أي قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصاري إلا من كان نصراني. فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهذا كل من ادعى دعوى، وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدعي العكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان الذي هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى. ثم ذكر سبحانه وتعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه، وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. قال: ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. كما بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتفسير هاتين الآيتين، وهما الأولى في الرد على دعاوى اليهود والنصارى وما أكثر دعاواهم الكاذبة التي لا تستند إلى دليل ولا إلى برهان، فإن دعواهم قديمة، يسمون أنفسهم شعب الله المختار، وهي طويلة عريضة كاذبة. فرد الله عز وجل عليهم هذه الدعوة، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا نصارى. فهم جميعا يعني يفعلون أو يدعون هذه الدعاوى، وهو أنهم وحدهم الذين يدخلون الجنة، وقد تقدم قولهم أيضا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فدعواهم لا تقف عند حد، منها هذه الدعاوى إنهم وحدهم شعب الله المختار، وإنهم وحدهم الذين يدخلون الجنة سواء كانوا يهودا أو نصارى. ورد الله عليهم بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أية دعوة لا بد أن يكون لها دليل، لا بد أن يكون لها برهان ومستند استندوا عليه. فعندما دعوا هذه الدعوة الباطلة رد الله عليهم بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أقيموا الدليل على دعواكم بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، فهذه دعوة بغير دليل، دعوة بغير دليل. فرد الله عليهم هذا الأمر الذي توهموه أو ادعوه زورا وبهتانا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في هذه الدعوة فأقيموا الدليل على ذلك، وإلا فأنتم خالدون مخلدون في النار طالما أنكم بهذه الحالة من تكذيب الرسل ومن الإعراض عن ما جاءكم به رسلكم وكذلك عما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بلى، من هم الذين يستحقون ذلك؟ من هم الذين يدخلون الجنة؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن. انتبه لهذه القيود، أولا أسلم وجهه وقلبه لله، دخل في الإسلام، نطق بالشهادتين وهو عالم بمعناهما وعامل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا، وثانيا يكون محسنا بأن يعمل الأعمال الصالحة، بأن يعمل الأعمال الصالحة وهو محسن. المحسن هو الذي يعمل العمل الصالح، فهذا هو الذي يستحق الجنة، وليس أصحاب هذه الدعاوى الكاذبة الفاسدة. بلى من أسلم وجهه لله، وإسلام الوجه لله دليل على إسلام القلب، لذلك جاء في الدعاء الذي نقوله عند النوم اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهذا هو الإسلام لله عز وجل، ولذلك عرفه العلماء بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. فهؤلاء الذين يعني أسلموا واستسلموا لأمر الله وصدقوا في دعواهم بإقامة البرهان والدليل وهو أنهم أحسنوا وأنهم يعني محسنون وأنهم يعملون الأعمال الصالحة المبنية على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبشرون حتى قبل أن تخرج أرواحهم بالجنة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا قدم الخوف على الحزن؟ لأن الخوف هو الذي يؤدي إلى الحزن، فإذا نفي الخوف انتفى ماذا؟ انتفى الحزن، انتفى الخوف انتفى الحزن، لا خوف عليهم مطلقا ولا هم يحزنون من الحاضر من يعني فمن فإن هؤلاء لا يصيبهم خوف ولا يصيبهم فزع ولا يصيبهم حزن، كما قال الله تعالى مبشرا إياهم عند خروج الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه بشارة للمؤمنين الخلص الذين يعملون الصالحات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميع المسلمين. السائل الكريم يقول: يذكر بأنه في بلده، بل كثير من البلاد الإسلامية، المدارس مختلطة، ويذكر بأن بنته متفوقة في الدراسة وملتزمة باللباس الشرعي، ولكن لا مناص من تلك الجامعات المختلطة. هذه لا أفتي فيها حفظكم الله، اسألوا أما شيخنا الشيخ عبد المحسن، أو ارفعوا هذا السؤال لسماحة المفتي واللجنة الدائمة، لأنها فتنة قائمة، مع أني أميل إلى عدم المشاركة، وتبحث لها عن مجال آخر. نعم. صلى الله عليكم. يقول أحد الإخوة إن شاء الله أنه مسترشد، يقول: ما الضرورة في لبس المرأة للحجاب؟ أولا يا عبد الله، لعلك سمعت قبل قليل، وأنت تريد الخير إن شاء الله، لعلك تريد الخير بإذن الله تعالى بمثل هذا السؤال، وإن كان فيه شيء من التكلف، لكن يا عبد الله تقدم لنا قبل قليل أن التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي لا نسأل عن مدى الضرورة أو الحكمة، وإنما ننفذها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا سمعنا وأطعنا. هكذا شأن المؤمنين الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. يعني نحن لا نسأل ما الضرورة، لماذا تؤمر المرأة بالحجاب، مع أن الحكمة ظاهرة في هذا الباب، لكن كما قلت نحن متعبدون أن ننفذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد وبلا شك وبلا ريب، نقبل ذلك ونستسلم ثم ننفذ. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه، يعني أوامر شديدة قوية، نفى عنهم الإيمان حتى يلتزموا بهذه الأمور. أولا ماذا يفعلون؟ ها، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقدمون حكم الله وحكم رسوله على أي حكم. وثانيا أن يرضوا بذلك، فلا يجدوا في أنفسهم أي حرج مما قضيت، مما حكمت به عليهم. والأمر الثالث أن يذعنوا ويسلموا لأمر الله، أن يذعنوا ويسلموا لأمر الله ويسلموا تسليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال يا عبد الله؟ بعد هذه الآيات ماذا تريد؟ أن تسرع عن الضرورة. أما إن جئت تسرع عن الحكمة في هذه المسألة، مسألة الحجاب، فالحكمة أوضح من الشمس في رائعة أو رابعة النهار. الحكمة واضحة، من المعلوم أن المرأة فتنة للرجال، ما تركت على أمتي أشد ماذا؟ أشد فتنة ممن؟ على الرجال ممن؟ من النساء، من النساء. فهن أعظم فتنة يفتن بها المسلم. فإذا تحررنا من الحجاب على حد قول المتحررين أو الذين يسمون أنفسهم التنويريين أو الذين يتنازلون عن مبادئ الشريعة أو الليبراليين أو العلمانيين، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. إذا أصبحت المرأة متبذلة مخرجة زينتها للناس، يعني تفتنهم، وقد ينتج عن ذلك أذى لها هي أيضا في شخصها وفي نفسها أو نحو ذلك، فهذه فتنة عظيمة. فالحكمة ظاهرة من وجوب الحجاب، الحكمة ظاهرة، لا تحتاج إلى توقف ولا إلى تأمل، لأنهن فتنة، المرأة فتنة للرجال. فإذا كشفت وجهها ومفاتنها ومحاسنها وفتن الناس بها، وإذا خرجت مستعطرة مبدية زينتها، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زانية، والعياذ بالله، سماها زانية، لأنها تزني بهذا الفعل، تدعو الناس إلى الزنا بإظهار مفاتنها وإظهار محاسنها وإظهار شكلها والتعطر كل هذا إذا فعلته فإنها تسمى زانية، تسمى زانية والعياذ بالله. وهذا يعني تشبيه خطير جدا للتنفير من هذا العمل الشنيع. فإياك أن تعترض على شرع الله يا عبد الله، إياك أن تقول مثل المرتد الذي قال باسم الحرية لك أن تعترض على الله أو أن تعترض على رسول الله أو أن تعترض على القرآن، المهم أنك لا تسب أحدا، يعني اترك السب ثم اعترض على من شئت، حتى على الله، حتى على رسول الله، حتى على القرآن والعياذ بالله. وهذا السفيه الجاهل، يعني قوله هذا ردة، إلا أن يكون قد رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا علينا أن نحذر كل الحذر من يعني الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما يتبجح بعض الرجال أو بعض النساء في الأحكام الشرعية يعترضون عليها ويعارضونها بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة يريدون أن يتحول نساؤنا إلى إلى إلى إلى داعيات للفجور وإلى داعيات للتبرج. والله عز وجل يقول لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فينبغي للمرأة المسلمة أن تحتشم وأن تحتجب وأن تطبق شرع الله إذا كانت مسلمة حقا. أما إذا لبست لباس التهتك ولباس التفسخ والتميع وفتنت الناس فإنها بذلك تكون قد ارتكبت وزرا عظيما تصطلي بناره يوم القيامة والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، ولعلك إن شاء الله تعالى اتضح لك الأمر، ولا تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. إحدى بالشيء يذكر، إحدى الدول الإسلامية العربية المذهب السائد فيها يمنع تولي المرأة للقضاء، ثم تفاجأت بأن رئيسة القضاء لأعلى امرأة. يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة لا تتولى القضاء ولا تتولى الحكم، لا لنقص في دينها ولا لاحتقار لها ولا ازدراء لها، وإنما لأن تركيبتها وخلقها الذي خلقها الله عليه لا يجعلها أهلا لأن تكون حاكمة أو قاضية. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تجد أن الآن سلاحها هو الدموع، إذا حصلت أي مشكلة سلاحها هو الدموع. تخيل الآن الذين يطالبون بقيادة المرأة للسيارة عندنا هنا في بلدنا العزيز المكرم من المتفرنجين والمستغربين ومن دعاة التقليد ومن المتشبهين بغير المسلمين. يعني تخيل امرأة يحاصرها تقود السيارة وهي كاشفة والشباب من حولها يطبلون ويزمرون، وهم الآن يفعلون هذا وهي غير متبرجة، فما بالك وهي لم تقود السيارة، فما بالك إذا انفردت. ثم إذا انفردت وسافرت وصار عليها حادث، من الذي يسعفها؟ ربما كان حاميها حراميها. ثم إذا يعني أخذت إلى دوائر المرور والشرطة وتتسكع مع الرجال، أليس في هذا احتقارا وازدراء وإهانة لها؟ والله هذا كله إهانة لها. كما قلت لكم يعني النبي ليس المراد أن المرأة محتقرة في الإسلام، بالعكس الإسلام هو الذي أعطاها حقها كاملا. كانت في الجاهلية لا ترث وإنما تورث، كانت تورث ولا ترث، كان إذا مات زوجها يتسابق عليها أقاربه فيرمونها بثوب، فأيهم وقع عليه ثوبه ماذا؟ أخذها وورثها والعياذ بالله. يعني عبارة عن سلعة، عبارة عن بضاعة. ناهيك عن ما كان عندهم من الاستبضاع ومن الشغار وما إلى ذلك. الاستبضاع كان، وهذا مما قضى عليه الإسلام، كانت المرأة التي يعني زوجها وضيعا وضيع وليس بشريف يرسلها لتستبضع له ولدا من الرجل الشجاع والعياذ بالله. يقول اذهب إلى فلان واستبضعي لنا منه ولدا، يعني تجعله يزني بها لتحمل بولد شجاع، لا سيما إن كان هذا الرجل ليس من علية القوم الذي تحته هذه المرأة. فأي تكريم أعظم من تكريم الإسلام للمرأة؟ أي تكريم أعظم من تكريم الإسلام جعلها تتملك، تملك حقها، يعني ترث وتورث، ملكة في بيتها، تأمر وتنهى في حدود أوامر الله سبحانه وتعالى ومناهيه. يعني عز، هذا عز والله، هذا عز للمرأة. أتدرون رحمني الله وإياكم أن نساء الغرب يرفعن أصواتهن ينادين بالعودة إلى ما كان عليه الحال في أوروبا وأمريكا قبل 100 سنة، لأن كان عندهم شيء من الستر، لأنهم كان عندهم بعض عندهم تدين إلى حد ما من دين النصارى واليهود المحرف، لكن فيه بعض المبادئ باقية، منها عدم التستر، منها التستر وعدم إظهار وعدم التفسخ. وهذه ظاهرة سبحان الله وجدناها حتى في بعض الملل الكافرة التي ليست حتى من الديانات السماوية. فقد كنت في الهند وذكر لي المرافقون معي أن الهندوكيات يتسترن، يعني على الأقل لا يخلعن الحشمة التي وصل إليها بعض بلاد المسلمين من كونها كاسية عارية. فيعني هذه فطرة بشرية، فطرة بشرية. والإسلام هو الذي كرم المرأة وأعطاها حقوقها كاملة. أما الذي يدعو إلى إزالة الحجاب فهذا من دعاة السفور ومن دعاة التفرنج ومن المتشبهين بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يعني انتبه يا عبد الله، انتبه لتكون يكون عندك اعتزاز بإسلامك، لابد أن تكون معتزا بإسلامك، لا تنخدع، لا تخنع، لا تتنازل عن مبادئك. والله يا إخوتي نحن جربنا في بعض الدول التي حتى بعض الدول الإسلامية أو بعض الدول الكافرة، عندما يكون معنا بعض النساء المتحجبات يأتون بامرأة تفحصها وتفتش يعني حقيبتها يعني من أجل التفتيش المعروف، بينما المتفرنجة الكاسية العارية تفتش مع من؟ مع الرجال، تفتش مع الرجال. وهذا والله قد حصل لي في بعض بلاد المسلمين، بل أتأخرت مرة نصف ساعة يبحثون عن امرأة لتفتش أهلي. قلت هذا عز الإسلام، حتى الذين حتى غير المسلمين يحترمون من يلتزم بدينه، والله يحترمونه. أما الذي ذكر لي أحد الإخوة أنهم في بلاد أوروبا يعملون، ودخل شهر رمضان، فقال مدير الشركة للمسلمين: من يصوم سوف نفصله من عمله. فانقسم الناس إلى قسمين، منهم من صام ومنهم من لم يصوم. تصور يا عبد الله أن مدير الشركة طرد الذين ماذا؟ أفطروا. لماذا؟ لأنه قال: ما دمت تغش ربك وتغش في دينك فأنت ستغشني في عملي. أما هذا الذي صام عرف أنه صادق في معاملته لربه، وبالتالي سيكون صادقا في معاملته للآخرين. فانتبهوا عباد الله، احذر من التشبه، احذر هذه المنادات. قل لما ما هي الضرورة للحجاب؟ الضرورة قائمة، والله قائمة، ولولا حتى عند غير المتدينين هي قائمة. لأن المرأة إن أقبلت وأدبرت شيطان، ليس من جهة منزلتها عند الله، إنما من جهة كونها ماذا؟ تفتن الناس، تفتن الناس أو تفتن الرجال. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم، اختر السؤال الأخير. نعم. سأل الله إليكم. يقول سائل كريم يذكر بأنه قد طلق امرأته ثم تبين ولله الحمد أنها كانت حائضة، ما الحكم الشرعي في الطلاق؟ أولا أحب أن أقول للإخوة أنا لا أفتي في مسائل الطلاق ولا في مسائل التأمين مطلقا، هذه نتركها للعلماء الكبار. وثانيا تراجع العلماء، فإن كان طلاقك رجعيا بأن كانت طلقة أو طلقتين فتراجعها، وأما طلاق الحائض أو الطلاق البدعي أيا كان فأنا رجعت من أكثر من 6 سنوات إلى مذهب الجمهور، وهو أن الطلاق حيثما إذا كان صريحا حيثما نطق به وقع، سواء كان طلاقا بدعيا أو طلاقا سنيا. ولذلك ليس من صالحك أن أفتيك بما يظهر لي في هذه المسألة، فاسأل العلماء الكبار وفقك الله. نعم. يقول هل العمرة الأولى تكفر جميع الذنوب كالحج؟ أولا العمرة والحج وغيرها من الأمور، الصلاة والجمعة تكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفرها إلا ماذا؟ إلا التوبة الصادقة النصوح. انتبه يا عبد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تغشى الكبائر. ويقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالذي تكفر هي الصغائر، سواء حج أو عمرة أو الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كل هذه تكفر الصغائر. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة المشتملة على شروطها، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. وإلى درس آخر إن شاء الله لعله يحدد فيما بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.